بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي مالكه. روي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا. هات منك إلى ديننا، شو إلى ديننا؟ وين الألف؟ إلى ديننا. كلام العرب كله مشوهد، يعني التجويد ليس في القرآن فقط، كلام العرب مشوهد. كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام أبين قوله. ديننا وين الألف؟ نعم، القرآن هذا حرام. هذا اللي قال عنه الإمام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حد لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا مو إذا فخمت أو رققت أو أصرت أو مديت، هذا ما نقول عنه حرام، لكن ذهاب الحرف، ذهاب حرف، هذا حرام. نعم. واترك ما أنت عليه. علي كمان. أيوة، أي على الجانب، معلش، علي علي. نعم. يعني شو بصير عليك عنا؟ يعني تباع تبع، شو بصير عليك عنا؟ يعني عنا كمان ما شاء الله، وآخرتك المكذبين. هذه الإنسان يعني يتكلم يعني ببالغ، هذا بدل على علم عدم صدقه. وعليه الصلاة والسلام قال: ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وربي قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا الإنسان يعني كذب يعني تترك نكتة في قلبه، الكذب يعني كذب يعني حرام في الشرع، وعيب يعني بالعرف كذب، والكذب ضرب من الجبن يعني، والكذب يعني هذا الإنسان يعني يكفيه أنه كاذب يعني. نسأل الله العفو والعافية. شو بيقول لك؟ أي خدمة، أي خدمة، الله يرضى عنك، شو كذاب، أي خدمة تبقى لك كذب. هون تحب يعني عاوزين شيء يعني تريد شيء استطيع ان افعله يعني تحرى الصدق يعني ما عليه شيء هذا. اما اي خدمه اولى ما بسبب لك ولازم يكملها هذا اي خدمه يعني ما بش مساعده يعني يعني انت مستعد يعني اذا عرض عليك ان تخلو معه إيه ما استطيع يعني اذا كان يعني بتكلفني شيء يعني مما هو في طاقتي ووسعي فانا ان شاء الله انا بالخدمه. اما اي خدمه مو صحيح هذا الحكي يعني قالوا نتكفل لك بكل تبع او تباع تتوقعها مو اجيت شو اللي بتخاف انه المكذابين يعني شو بتتوقع شو بتتوقع يعني بيجي على بالك عنا عندي حط الرقمين أسأل الله العفو والعافية. نعم في دنياك وآخرتك فنزلت نعم قل أغير الله أبغي ربا يعني من يعني يتولى أمري أغير الله أبغي غير الله ربا نعم مالكا يعني معينا يعني آخذا يعني ناصرا يعني سبحانه وتعالى كافيا يعني سبحانه وتعالى. فنزلت الآية وغير نصب لأبغي إيه شو قال وهي استفهام يقتضي التقرير يعني قالوا هيك يعني عم تقولوا هيك إيه وهذا توبيخ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء يعني ما عم تفهموا يعني كما قال ربنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني شو هالكلام الذي تطلقونه. نعم وغير نصب بأبغي أغير الله أبغي يعني أبغي غير الله ربا ورب ربا التمييز يعني أغير الله أبغي شو معينا مطعما مقويا معلما كافيا مؤنسا ناصرا مؤيدا قال ربا لأن ربا تشمل الجميع لذلك قال يعني من رب. نعم ولا تكسبوا السين أي أكد على الله يرحم سيدنا الشيخ خزان كان يعلمنا التجويد ونحن عم نقرأ رغم أنه يعني محافظ لكن يعلم التجويد. أي والله الله يرحمه أنا عم أحكي لي شو قلت أدري أهل شو أي والله هيك ماشي أنا وياه بالبستان مرة قال شو قلت عيدة لا هيك ما بصير الله يرحمه رحمة الله. وهذا سنة سيد النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يحكي الكلام أبين قول أبين قول يتكلم من أشداقه من هون بكل فمه يعني هدي عم يسمعك ما بده يحط كزلوك على إذنه دغري بيفهم شو عم تحكي. نعم أما إذا عم تحكي الراس شفتين شو بدو اقول لك شو. نعم يعني يلا هي على الحاشي اكد عليها ايه قلت لك اكد عليها السين ضعيفة يلا ولا تكسب كل نفس الا عليها عليها وهلا حكينا. نعم أي لا ينفعني في ابتغاء رب غير الله كونكم على ذلك يعني على ما قلته. نعم إذ لا تكسب كل نفس إلا ما حدا يعني ما يستطيع أحد أن يملك لغيره شيئا. نعم أي لا يؤخذ بما أتت من معصية وركبت من الخطيئة سواها يعني غير النفس التي فعلت هي التي تؤاخذ بما فعلت بما اجترحت. نعم الثاني وقد استدل بعض العلماء من المخالفين بهذه إيش عمقه من المخالفين؟ الله يرضى عنه. ليش بقى من المخالفين؟ ليش غيره مخالف؟ قال: وقد استدل بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح. ليش مو غيره المخالف؟ مخالفين يعني مخالفين لنا. طيب ليش مخالفين لنا؟ ليش مو نحن مخالفين له؟ ليش يعني بده يحكي؟ هو بيحكي من بعض العلماء بهذه الآية يعني. أما مخالفين، هو مخالف أو العالم مخالف يعني، ومخالف مشارك يعني، يعني هن مخالفين وغيره يعني موافق، أو غيره مخالف وهو موافق. ليش هذا يكون عم سمي مخالف؟ ليش يسمي مخالف؟ هلا اجى الطيارة وصوتك واطي. نعم، وأنا أدني الله يعفو عنا. إن الثمانين وبلغتها سوا صعبس قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين يعني واحد عم يحاكي الثاني، قال له شو والله ما سمعت، قال له إن الثمانين يعني صار عمره 80، قال له إن شاء الله بيصير عمرك 80. وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، بقى بده ترجمان أحكي بقى. يمكن بسبب قلتي، بسبب قلتي يعني، بسبب قلته يعني. إذا كانوا قلة يعني يكون هم المخالفون يعني، في وجه لهذا. لكن عدم ذكرها عندي أولى، لا نقول مخالفين ولا موافقين. بعض العلماء بهذه الآية على أن بيع الفضولي لا يصح، وهو قول الشافعي. نعم أستاذ، من فاد بعضهم يقول خصمنا، هذا التعليل يصح؟ خصم؟ معلش خصم، نعم يعني فريق تاني. الخصم يعني فريق تاني، لكن الحقيقة كلمة خصم تدل على خصومة في نزاع. أقول الجانب الآخر. نعم، أما خصم أو خصم كلهم بيحبوا بعض، الله يرضى عنهم، كلهم بوتقة واحدة، من قوة واحدة يخرجون يصدرون يعني. الله يرضى عنه الإمام الشافعي يعني. يعني الرجل إجا لمصر وجدهم يعني شوي تاني كأنه حيعبدوا للإمام مالك. إذا الإمام مالك خلاص إجا يعني أبطل أكثر أقوال المالك كلها، حتى العلماء ما استبدوا يحكوا، علماء كل واحد تخبى. شو صار يعني؟ صار حضرته بالسجود: اللهم أمت الشافعي وإنا ذهب دين مالك. إيه كنت رجعت أحكي يعني. إمام الشافعي يعني قرأ الجميع، وما شاء الله يعني سبق الجميع. وكم من صغير لاحظته عناية من الرحمن فاحتاجت إليه الأكابر. يعني رأى الجميع يعني، ويقول: ما ناظرني عالم إلا غلبته. الله يرضى عنه. نعم نعم. وقال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام. أيوة، علماؤهم يعني المالكي أنه هلا إيه ولا تكسب كل نفس إلا عليها، نحن نتكلم في أمور الآخرة وليس في أمور الدنيا. سيدنا الزبن قال بيع الكهون لا يصح ولا يعلق عليه. لا يعلق، ما لك محضر الدرس؟ أنت ما لك، لست محضرا للدرس، ما قرأت الدرس، فهمت علي؟ أيوة. لذلك اصبر، نعم، اقرأ الدرس قبل أن تأتي. نعم. وقال علماؤنا المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا، بدليل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا بالآخرة. نحن منقول لكن، قلت لكن العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. نعم، يعني هذا بقى يعني هو بنفسه، هذا يعني ليس له دخل، هو الذي باع، هو الذي تصرف. نعم. نعم. يعني من قال بيع الفضولي عندنا موقوف على إجازة المال، إيش معناته؟ يعني ما صححنا، يعني كمان ما صححنا بيع الفضولي، طالما يعني بإذنه كأنه صار الضرب من الوكالة، بيقول له فلان سيارته ورا، قال له خلاص أنا عندي شري السيارة، خلاص أدج بك يا شاف حليت بعينك، خلاص تاخذ مثال، خلص عمل لك بعتك. مين صاحبه؟ شو ابو فلان بعناها بايش؟ قال له خلاص مشي، بس هو الحي مين اللي باع؟ ما ذكر. فان اجازه جاز. وبيع الفضولي، يلا بس هلا انت محمود، ما محمد ايش يا مشاء محمود؟ نعم. وبيع الفضولي موقوف عندنا موقوف على إجازة المال، وبيع الفضولي عندنا موقوف على إجازة المالك. نعم. فإن أجازه جاز، يعني نفذ. نعم. هذا عرف البارحين، فمن شوالة يعني موقوف على يعني على إذن وإجازة المالك، يعني إجازة المالك هو اللي بعصى، طبعا ما أجر العقد بس هو الذي يعني نفذ هذا الشيء. نعم. هذا هو البارحين رضي الله عنه الباعي النبي صلى الله عليه وسلم واشترى وتصرف بغير أمره، يعني واشترى وتصرف بغير أمره، يعني كمان هذا الكلام يعني صياغته بهذا الكلام اشترى وتصرف بغير أمره، يعني استغفر الله أنا يعني من أنا أتكلم، لكن كيف اشترى وتصرف بغير أمره فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كلام صحيح، يعني الله يرضى عنه ويجزيه خير الإمام القرطبي، أنه اشترى وتصرف في بطيات هذا الإذن وهذا التوكيل، أما الأصل عليه الصلاة والسلام هو اللي قال له خذ واشتري، هو تصرف، والوكيل يتصرف أكثر ما يتصرف ويحتاط لنفسه. هلا أنا مثلا واحد اللي بيع لي الكتاب، أنا شفت هذا الإنسان إنسان يعني جيد، ما صاحبي، يعني أنا براعي لأنه صاحبي، لا أنا براعي لو كان إلي وراعي يعني، أما الذي وكلني لا يجوز لي، أحتاط أكثر ما يكون لنفسي. طيب، فقد باع للنبي صلى الله عليه وسلم واشترى وتصرف بغير أمره. نعم. لكن هذا يعني التعليق عليها في أمر في وكالة أصيلة، في إذن أصيل، وفي أثناء هذا الإذن تصرف، طبعا الوكيل يتصرف. نعم. نعم. واشترى وتصرف بغير أمره، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال أبو حنيفة. نعم، يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما قال بجواز بيع الفضول إذا أجازه المالك. نعم نعم. قال عبد الجبن الحديث يأتي لنا بالحديث، قال عن عروة بن أبي الجعد أنه قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، مثل ما يعني ناس جايين تجار محو يعني أشياء جلب. نعم جلب ما بتفرق، جلب الضاع يعني يعني نعم ما جولي بلدك يعني ما يجلب إلى البلد يعني جلب يعني ضوجي مثل ما نقول يعني ضوجي يعني أصوات التجار أصوات الغنم أصوات يعني جلب. نعم إيه فأعطاني دينارا وقال أي عروة يعني يا عروة إيتي الجلب فاشتري لنا شاة بهذا الدينار، ما اشترى لحاله قال له اشتريت لك عطام قال له روح اشتري وتصرف تصرف الوكيل الأمين. نعم فاشتري لنا شاة بهذا الدينار فأتيت الجلب فساومت. والأصل هيك بده يساوم الوكيل، دو يساوي مو يا ضربتي من غير كيسي شفت خلص أنا شو طالع من جيبتي، قال لي اشتري خلص هات عمي دحدوح ما بتسمع مواف حط لي غرضي لحتى روح، هيك كان يقولون ما تشتري منيح. الله يرحمهم يعني كانوا منتبهين، هلا خلص حط لي وهو ساكي لك اسأله لعله غلط لعله اسأله هيك بقى يقولون شو عمي دحدوح حط لي غرضي لحتى روح، يعني الله يرحمه يعني. كله على السيستم صحيح بس بيغلطوا، والله غلطوا معي لا ثلاث مرات بالبين، مرة رجعت لي 100 ليرة زيادة، مرة كمان تاني ثالثة نسيت شو وقفت قلت له شو هي شو يعني شو بده حسيت عم يعني لنفسي أنا عم ذاك إيه يعني هيك قد إني كدار كذا يعني ما بعرف أحكي يعني المشكلة يطلع قلت له شو سكتت. ومرة تانية صارت يعني أكثر من مرة بقى السيستم أنا السيستم هذا يعني الله يرحمهم كانوا فهمة يعني واحد بده يوظف يعني عنده كاتب أي نادي له يعني يفحص الكتاب يحطه عنده من المتجر قال له واحد وواحد أديج يجوا عنده قالوا اثنين قالوا مع السلامة اسلم لي العين يجي الثاني واحد وواحد اثنين اسلم لي العين مع السلامة ثلاثة أربعة خمسة اجا آخر واحد قالوا واحد وواحد قالوا لحظة طالع واحد زائد واحد قالوا اثنين قالوا هو اثنين يعني اللي ما بيسوى القلم اكتبه بالقلم يعني لولا القلم والقرطاس لضاعت حقوق الناس، لولا القلم والقرطاس لضاعت حقوق الناس يعني. واللي ما بيسوى القلم اكتبه بالقلم الذي علم بالقلم. نعم سيدي يعني كانوا فهمة الأوائل والله كانوا فهمة اي والله. نعم. نعم سيدي. فشو اشترى يعني اشترى مو قديش سوا ما سوا قديش دينار خب كتر خيره ساوم. وهذا يجب وجوب على الوكيل. انا قلت لك روح اشتري لي كتاب دوني بقديش كذا هذا لا يجوز. بدك تساوي تقول له بقديش. ممكن انا لو اشتريت اشتري يعني شو ما يعني بدون ما فاصله. اما طالما وكيل بدك تفاصله بدك تساومه. نعم نعم. فاشتريت شاتين بدينار فجئت اسوقهما وقال اقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته احدى الشاتين بدينار. نعم. وجئت بشاة اخرى وبدينار فقلت يا رسول الله هذه الشاة والله والله يا هيك وكيل يا الله يرضى عنه. نعم. قال شلون هيك كيف صنع يعني عجب اللهم صل عليه كيف صنع. بس ما بعيد عن اصل الكلام انه بيع فضولي اعطاه دينار وقال له روح اشتغل وهو ساوم وخرج معه. هذا ما صار هذا دليل الامام الشافعي يعلم هذا الحديث ما صار هذا دليل على بيع الفضولي. هذا يطرأه اكثر من احتمال. نعم نعم. نستطيع أن نقول أن البيع الأول أو الشراء الأول بالوكالة والبيع الثاني هو البيع الأول. صحيح. بس في أصل في أصل التوكيل الأصل الأصل أعطاه هو اللي قال له روح اشتغل بقى بده يساوي بده يساوي هو اللي بده يشتغل بقى يعني في إذن عام يعني. نعم نعم. الله يبارك لنا في صفقة أيماننا يا رب العالمين. نعم. قال فلقد رأيتني أقف في كناسة الكوفة فأربحت 40,000 دينار. كناسة الكوفة شو الكناسة يظهر الكناسة الكناسة يعني يعني إذا بيشتغل بال شو ما كان بيربح شو ما اشتغل بيربح يعني هيك بيقول يعني كناسة يعني كناسة الكناسة ممكن يعني القمامة لو أي شيء يعني. والله أنا بدي شوفك أنت راجع ما بقى وقت شوف هو كناسة كناسة يظهر كناسة الكناسة كناسة يعني الوسخ المجتمع اسمه كناسة بس يعني لعله يعني بس هذا هو يعني مثل ما بيقول الناس إذا بشغل بتراب بيربح. نعم. يعني بعرف ناس يعني من السعوديين يعني من أغنى يعني الناس من أغنى الناس شو كانوا بيذكر إنه كان أبو بياع زجاج مكسر بياع زجاج مكسر وهذا هذه جاية هذا ما شاء الله منين جاء هذا إذا الله بارك سبحانه وتعالى. لذلك الله بارك لنا فيما رزق لنا الله يكرمنا بالبركة البركة الكمال بكل شيء هذا معنى البركة. نعم. ونفسك إيه خال هذا هو ما في شيء هيك إيه بس يعني فأربح ما يعني ليش هلا هدول اللي عم يلموا من الحوايا إيه يعني هذي عم يشتريهم منه عم يربح أرباح هائلة. ذكروا لي عنه أرباح هائلة يعني ملكوا ناس وعنده يعني ما شاء الله يعني مالية كبيرة عنده ما. بقى بالكناسة. نعم. فأربعة وأربعين ألفا بس الله يعطفه على هدول المساكين اللي عم يدوروا تلاقي من نص الليل نص الليل لا يعني يعني عادي نعم يدوروا عمي والله يعني الله رحمنا والله أكرمنا كثيرا يعني إيه سبحان الله إيه الله يكرمهم ويعطف قلبه عليهم ويغنيهم بفضله. نعم نعم. قال أبو عمر وهو حديث جيد إيه؟ وهو حديث جيد وفيه ثبوت وما شوفه ما حكى على الفضول أو غيره وهو حديث جيد إيه بس يعني الحديث جيد وفيه ثبوت صحة ملك النبي صلى الله عليه وسلم للشاتين ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع. نعم نعم. الحمد لله الله يرضى عنهم يعني خلافهم فعلا رحمة يعني. نعم. وفيه دليل على جواز الوكالة نقول وكالة وكالة هلا هون الله يبارك فيها اللي شكي حاطت وكالة بجوز وي ووا خلاص لا تشكل يا سيدي. نعم. ولا خلاف فيها بين العلماء. نعم. فإذا قال المؤذن لوكيله اشتري كذا لوكيله ما تقول لوكيله اشتري يا شيخ محمود لوكيله اشتري لي اشتري كذا. نعم. لوكيله اشتري كذا ايه إذا قال لوكيله اشتري كذا لوكيله نعم. اشتري كذا قال المشي على الساكن والوقوف على المتحرك كلاهما لحن. نعم. فإذا قال وذسكان أصل الوقف وذسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه انت حفظت حفظتها ما حفظتها شاطرية ان شاء الله. نعم. مهم تحريك حرف تعزل أرو شرح الشاطبي يا شيخ محمود هو وأخوه كانوا جماعة كتار. نعم. طيب فإذا قال الموكل لوكيله اشتري كذا فاشترى زيادة على ما وكل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟ نعم. قال شو قال فاشترى زيادة على ما وكل به لكنه اشترى زيادة بالشيء الموكل فيه الموكل فيه. نعم. يعني قال له اشتري لي بهذا الدينار. نعم. ما اشترى له دينار مثلا شاتين بثلاث دنانير مثلا او دينارين هذا ما بيصير. نعم. يا رجل قال لرجل اشتري بهذا الدرهم كرجل قال لرجل اشتري بهذا الدرهم ريطل لحم صفته كذا فاشترى له أربعة أبطال من تلك الصفة بذلك الدرهم فالذي عليه مالك شوف بذلك الدرهم ما تصرف أكثر من يعني من الإذن. نعم. فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها لأنه محسن يعني يلزم يعني أن يردها على الموكل. نعم. وهو خوف الطبيب يوسف ومحمد بن حسن وقال أبو حنيفة رحمه الله الزيادة بالمشتري وهذا الحديث عليه. نعم أنا أخذها عليه الصلاة والسلام وهذا نص. نعم. يقول الزيادة بالمشتري ولم يخبر الموكل لأنه طبعا ما أخبره ما أخبره كيف هو في السوق يشتري كيف يخبره ما بيش إيه نعم بدون لا يخبره يقول هذا الذي وكلتني به ويأخذ كل ما زاد يعني بس أنا بدي جواب بس ما ينضبط يعني الغنم بالغرم يعني هو مسؤول يعني لو صار في خسارة يعني فرط يدفع لأنه أمين لذلك عندما يكون الربح يأخذ بس مو مضبوط هذا الكلام تمام يعني عنه أبو حنيفة يعني ما يعني الله يرضى عنه الرجل الكبير. نعم الصحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل أخبر الصحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل نعم أما أن يأخذ يسوء أخبره وأعطى يعني وملك عليه الصلاة والسلام يعني أبو حنيفة يعني عندما يقول له لا يخبر هذا الرجل يعني الذي وكله به أعطاه إياه نعم يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هذا دليل على أنه لا يملكها هذا الوكيل نعم. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى وازرة يعني حاملة نعم أي لا تؤخذ نفس بذنب غيره بل كل نفس مأخوذة بجرمها كل امرئ بما كسب رهين نعم وأصل الوزر الثقل أو الثقل تئل نحن نقول تئل الثقل نعم ومن قوله تعالى يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني وزرك والموز الثقل يعني ما تاكل همشي يعني كل امر بنا يرى كل امر يرى بنا كل امر يرى إيه بس مو كل أمر كل أمر يرى صعبا يهون بنا كل أمر يرى صعبا يهون بنا إيه يعني اللهم صل يعني ما في عليه صعب يعني ووضعنا عنك وزرك شيء لي يعني يأتي عليك ثقيلا وضعناه عنك يعني لا ترى شيئا صعبا دليلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني